قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا بين ذلك، من جاء به من ومن هذا ما هو معين. نعم. ولا تعتبر معرفة الضامن المضمون عنه ولا له. نعم، ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه اللي هو المدينة، ولا تعتبر معرفته للمضمون له وهو الدائن. جاءت واحد قال انا والله محتاج وانا يجي يتدين، كتبت معه ان من دين فلان فانا ضامن عنه، من دين فلان فانا ضامن عنه، بس ما تعرف الدائن الى هذا يفتح الضمان. قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. نعم، اي من دين مثلا فلان فانا ضامن له. نعم، بل رضا الضامن، بل يعتبر رضا الضامن، ما يجبر الضامن على الضمان، لأنه تحمل، لأن الضمان تحمل، تحمل المال، فلا يجبر عليه أحد أو يكره عليه أحد. فلا يجيب واحد يقول له لازم أضمن على الله، إن كان كذلك لم يصح الضمان، هذا إكراه. نعم، ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. نعم، ويصح ضمان المجهول، ضمان المجهول يقول من دين فلان فأنا ضامن له، أنت لا تعرف مقدار الدين، يصح. قوله تعالى حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير، والحمل مجهول، الحمل مجهول، لا يكون من البر من التمر من حمل بعير بس. ولا ويصح فيصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، إذا كان مجهول لا يؤول إلى العلم فإنه لا يصح ضمانه، لأنه لا يمكن أداؤه. نعم، والعواري يصح ضمان العواري، واحد قال ودي تعيرنا السيارة أضاف العرية مثلا الدمام عارية إذا صلحت والله أنا ما أعرفه لم ترى بالسيارة لكن ما تضامن يضمن عليك ولا تضامن، فإذا جاء ضامن يفتح ضمان العوالي. نعم، والمغصوب، المغصوب إنسان غصب شيئا أخذه قهرا، أخذه قهرا ثم طولب به، ولد به، فلأحد أن يأتي ويضمن رد المغصوب، يضمن رد المغصوب. نعم، والمغصوب بثوب، المغصوب بثوب، أنت رحت لتسليم الحاجة من السوق وأخذت هذه توريها أهلك أو تدور عليها، ما شريتها إلى الآن، كلتها خذ وخذتها ثم توريها أهل الكبرى أو أهلك، تعرض على أهلك، جاء صاحبها أنا ما أخذت منك تروح للسلع توريها أحد، جاء واحد يضمن عليك لا بأس بذلك، إذا ظلم على الثاني ما كان. لا، وعهدة المبيع، عهدة المملك، يبقى أنا عبد بين إنها مهزوها أو مسروقها أنا أتحمل، يفتح الضمان، ضمان عهدة المبيع أو ضمان الدرك، يسمونه ضمان الدرك. نعم، لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها، لا ضمان الأمانات، واحد أمن عند الشيء، واحد أمن عند الشيء، فهذا لا يحتاج إلى ضامن، لأن الأمانة غير مضمونة، الأمانة غير مضمونة، وما دامت غير مضمونة فلا يحتاج إلى أن تجيب واحد يضمن، يضمن عليك الأمانة اللي عندك تحصلها لصاحبها. نعم، لا ضمان الأمانة، لأن لو تلفت ما عليك ضمان، فما فائدة أن تجيب ضامن. لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها، بل تجيب واحد يضمن التعدي فيها، تقول انا اضمن فلان انه ما انه ثقه وانه ما يتعدى على الامانات اللي عنده، يضمن التعدي ما هو يضمن التلف، تلف غير مضمون. نعم. فصل. وتصح الكفاله هذا هو التوثيق الثالث او النوع الثالث من انواع التوثيقات وهو الكفاله. الكفاله هي تعهد، هي التعهد باحضار من عليه حق. الكفاله ما هي بالاموال، بالابدان. الكفاله تكون بالابدان لا بالاموال، اللي بالاموال هذا الضمان انتهى، اما الكفاله فهي بالابدان. انسان مطالب، انسان مطالب ومسجون او يد بسجن، لا واحد قال اطلبوه انا اسكنها، حضروا لكم، حضروا لكم مثل ما طلبتوه، هذه كفاله. يصح هذا، يصح هذا الا في الحدود كما يرى، يصح في حقوق الادميين، يصح الكفاله في حقوق الادميين، اما في حقوق الله فلا تصح الكفاله فيها. نعم. وتصح هذا الانسان عليه حد، يا واحد قال اطلبوه انا حضر لكم لتنفيذ الحد مثلما بضعتم، يقول لا ما يصلح هذا، لانه لو تعذر اقامه الحد عليه ما يقام على غيره، ما يقام على الكثير، خلاف الضمان اذا تعذر للدين الى المدين يؤخذ من الظالم، لكن الحد ما يؤخذ من غير من وجب عليه. نعم. وتصح الكفالة لكل عين مضمونة، لكل عين مضمونة من الأموال. نعم. وببدن من عليه دين، وببدن من عليه دين، عليه دين وليسجنونه، وجاء واحد وقال أنا أسكر لكم، أحضر لكم مثل ما ضريتم، هل هو يفضل هذا؟ نعم. ويلزم الكثير بإحضاره. نعم. لا حد ولا قصاص، لا يجوز الضمان فيما لا يصح أخذه من الكفيل، كالحد، حد الزنا وحد السرقة وحد الخمر، ما يصح أن يجي واحد يقول خلوه وأنا أقتل وأحضر لكم إذا جاءهم في التلبيس أنا أحضر، نقول لا، لأنه لو تعذر إحضاره ما يؤخذ الحد من البريء، لا يؤخذ الحد من البريء. وكذلك القصاص، وجب على الإنسان القصاص، يبي نفذ وهو قال خلونا بروح لما بلدي أو رجيت دي أو أبعمل كذا، يقول لا، وجاء واحد يكفله قال أطلبوه وأنا أطلب لكم عند التنفيذ، يقول لا، لأنه لو تعذر إحضاره ما يؤخذ القصاص منه. لا. ويعتبر رضا الكفيل لا مفعول به، يشترط رضا الكفيل لأنه هو المتحمل، أما المفعول فلا يشترط رضا لأن هذا من مصلحته، لا يشترط رضا. نعم. فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى، إذا مات المفعول برئ الكفيل لأنه يطالب بإحضاره ما دام على قيد الحياة، أما إذا ما تعذر إحضاره فلا يطالب الكبير. نعم. أو تلفت العين بفعل الله تعالى، أو تلفت العين المفقول بها، العين المفقول بها، فإن كان تلفها بشيء لا صنع للآدمي فيه فإنه يبرع الكبير، كما لو تلفت بحريق أو تلفت بغرق أو غير ذلك، أما إذا تلفت بفعل آدمي لا. أو سلم نفسه، أو سلم نفسه، يعني هذه الأمور التي يبرأ بها الكفيل، يبرأ الكفيل بثلاثة أشياء، الأول إذا مات المفقود فإن الكفيل يبرأ بتعذر الإحضار، الثاني إذا تلفت العين المفقود بها بفعل ليس لأحد فيه تدخل وإنما هو من قبل الله فإنه يبرأ الكفيل، الثالثة إذا سلم المقتول نفسه، إذا سلم المقتول نفسه يبرأ الكبير. فإن مات أو خلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفير، بثلاث هذه الأحوال. نعم.